بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. وصلنا إلى باب المسح على الخفين. الحديث الأول في هذا الباب وهو الحديث 20 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. الحديث 21 وهو الحديث الثاني في هذا الباب عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصر. نجد في هذين الحديثين أصل جواز المسح على الخفين، والروايات التي وردت كثيرة جدا تكاد لا تحصى، حتى صارت هذه الروايات تدل على أهل السنة والجماعة في المسح على الخفين. وقبل أن نبدأ، اعتدنا أن نعرف الحكم على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. لقد جعل الإمام الشافعي 4 شروط من أجل المسح على الخفين. فقال الشيخ العمريطي: أن يلبس من بعد طهر يكمل، ويستر محل فرض يغسل، ويصلح لمشيه متابعا، وزيد طهر كل شرطا رابعا. من شروط المسح على الخفين أن يلبسا من بعد طهر، يعني إذا تمم الإنسان وضوءه تماما لبس خفيه، وهذا مصداق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقال العلماء: لا يجوز أن يغسل على واحدة وأن يمسح على الأخرى، أدخلتهما. إذن لابد، إلا إذا كان الرجل مقطوعا فكما يفعل في غسل واحدة يمسح على واحدة، نفس الشيء تماما، يعني الذي له رجل واحدة هذا معذور، كأنما الرجل تنوب مقام القدمين. إذن أن يلبس من بعد طهر كامل، أي بعد أن ينتهي الوضوء، حتى لو أراد الإنسان أن يغسل رجله اليمنى فلبس الخف الأيمن ثم لبس غسل اليسرى ثم لبس الخف، لا يصح لبسه. لماذا؟ لأن اليسرى قد لبست من بعد طهر، أما اليمنى هل كان متوضئاً؟ عندما غسل اليمنى ولبسها هل كان متوضئا؟ طبعا لا، وضوء ناقص ما تم، قال يكمل. إذا لابد، ماذا نفعل؟ نقول له: اخلعهما، اخلع اليمنى ثم ألبسها من جديد، فأنت تكون قد لبستها من بعد الطهر، فقط لا نكلفك أكثر من ذلك. وأيضا لما كان غسل الرجلين إلى الكعبين فينبغي أن يكون الخف ساترا إلى الكعبين تماما، يعني وأن لا يكون هنالك أي شق أو خرق فيه يؤدي إلى عدم صلاحيته للمسح على الخفين. الإنسان لو كان راكبا يحتاج أن ينزل في محطات معينة، ينزل ويخرج ويركب وينزل، هذا المشي الذي يكون لقضاء الحاجة لو كان هذا الخف يصلح لذلك، عند ذلك يصلح له أن يلبسه. وأيضا أن يصنع من شيء طاهر، فلا يصح أن يكون نجسا ولا متنجسا. أما صورة النجس أن يكون من جلد خنزير مثلا، فالخنزير أصله نجس ولو دبغ يبقى على نجاسته ولا يصبح طاهرا في حال من الأحوال، وإذا أصابته نجاسة كبول أو غائط صار اسمه متنجس، فإذا كالذي يحمل النجاسة في بدنه أو ثوبه أو مكانه عند ذلك نقول له لا يصح. إذا أربعة شروط: أن يلبس من بعد الطهارة الكاملة، أن يستر محل الغسل، أن يصلح للمشي المتابع، وأن يكون طاهرا. قال: كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين، وقد تكاثرت فيه الروايات أو تكثرت، نعم، ومن أشهرها رواية المغيرة، ومن أصحها رواية جرير بن عبد الله البجلي، وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير، أو يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. ومعنى هذا الكلام أن آية المائدة إن كانت متقدمة على المسح على الخفين كان جواز المسح ثابتا من غير نسخ، وإن كان مسح الخفين متقدما كانت آية المائدة تقتضي خلاف ذلك فينسخ بها المسح. فلما تردد الحال توقفت الدلالة عند قوم وشكوا في جواز المسح. ما معنى نزول سورة المائدة؟ في المائدة كما مر معنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا كان النبي يمسح قبل المائدة ثم نزلت آية المائدة آية الوضوء، معنى ذلك عينت آية الوضوء ماذا؟ الغسل حتما، وعند ذلك تكون هذه متأخرة وهذا متقدم، ونحن نعلم أن المتأخر ينسخ المتقدم. مثلا في آية العدة للنساء كانت عدة المرأة إذا توفى الله سبحانه وتعالى زوجها فكانت تعتد متاعا إلى الحول، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة، مع أنك لو قرأت في القرآن تجد أن أربعة أشهر وعشرة متقدمة. نحن لا يهمنا ترتيب الآن في المصحف، وإنما يهمنا ترتيب النزول. ففي النزول كانت آية أربعة أشهر وعشرة، كانت هذه الآية متأخرة على متاعا إلى الحول، فتجد أن هذه المسألة هامة جدا. ويا ترى عندما جاءت رواية سيدنا عبد الله بن جرير وهو الذي أسلم بعد النزول المائدة، معنى ذلك روايته قطعا كانت ورؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام بعد المائدة. وأيضا كما ذكرنا آنفا يوجد قراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقلنا إن هذه القراءة حملت أيضا على المسح على الخفين، إذا كان الإنسان يمسح كان قد غسل ولبس الخف فبإمكانه أن يمسح على الخفين. وقد نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: قد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ إشارة منه بهذا الاستفهام إلى ما ذكرناه. فلما جاء حديث جرير مبينا للمسح بعد نزول المائدة زال الإشكال. وفي بعض الروايات التصريح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول المائدة، وهو أصرح من رواية من روى عن جرير: وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة؟ نعم. على كل حال نجد أن الأحاديث كثيرة، سواء كان ذلك قبل نزول المائدة وبعد نزول المائدة، فنحن نعلم أن آية الوضوء لم تنسخ المسح على الخفين. وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة، فكل من يلبس الخف ويمسح عليه فهو قطعا من أهل السنة، ولا يوجد من أهل البدع من يمسح على الخفين. وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما، أراد أن يخلع المغيرة خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دليل على اشتراط طهارة في لبس لجواز المسح، هذا الذي بيناه أولا أن يلبس من بعد طهرين يكمل، حيث علل عدم نزعهما بإدخالهما طاهرتين، فيقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين مقتض للنزع. معنى ذلك إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وقد لبس الخف بدون وضوء فينبغي عليه أن يخلع وأن يتوضأ ثم يلبس الخفين. وقد استدل به بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما يعني إحدى الرجلين وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجوز المسح، هذا الذي عليه من الإمام الشافعي ومن سار على هذا المسار. وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف أعني في دلالته على حكم هذه المسألة، فلا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما، الواو هنا للحال، وهما طاهرتان، فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله أدخلتهما إذا اقتضى كل واحدة منهما فقوله وهما طاهرتان حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة. إذن الشيخ يحقق لنا تحقيقا عجيبا، وهذا التحقيق تحقيق لغوي، معنى ذلك لو قال أدخلتهما يحتمل أن يدخل كل واحدة بعد الطهارة، لكن عندما جاء بالرواية الأخرى فقال وهما، والواو هنا للحال، وهذه الجملة في محل نصب حال، وهما طاهرتان، معنى ذلك أدخلت كل واحدة في حال طهارتها ولا تسمى طاهرة إلا بعد أن يتم الوضوء تمام. وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لا يتأتى في رواية من روى أدخلتهما طاهرتين. وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معا، إلا أن يضم هذا إلى هذا دليل يدل على أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء. متى تستطيع أن تقول الآن والله يدي متوضئة؟ لو لم تكن متوضئة لا تستطيع، أو رجلي متوضئة أو كذا، هل يمكن أن تنسب الوضوء إلى عضو من أعضاء الوضوء إن لم تكن متوضئا كاملا؟ لو تركت يعني بمقدار أنملة في رجلك في إحدى رجليك ما اسمك متوضئ حتى تأتي إلى هذه اللمعة، وقد مر معنا هذا في حديث ويل للأعقاب من النار. قال فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندا لقول القائلين بعدم الجواز، أعني أن يكون المجموع هو المستند، وهذا فيه احتياط أيضا. نعم، فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة. ويحصل من مجموع هذا حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، يعني لا يجوز أن يلبس الخف إلا بعد الطهارة الكاملة. الشيء الثاني، وفي حديث حذيفة تصريح بجواز المسح عن حدث البول. معنى ذلك حدث البول، حدث الغائط، حدث الريح، يعني كل الأحداث التي تحتاج إلى وضوء ماذا يفعل بها الإنسان؟ يمكن أن يتوضأ وأن يمسح على الخفين. لكن إذا كان الحدث حدثا أكبر فهل يجوز له أن يغتسل وهو لابس للخفين؟ افترض أنه يلبس جزمة مثلا من بلاستيك، تصلح أن تكون خفين؟ نعم تصلح. طيب لماذا ولو أدخل الماء في داخلها ثم لا يصح، لا بد من نزعها ثم لبسه الخفين من جديد. أيضا مسألة الخفين، نحن نريد أي شيء ساتر، فإذا لبس الإنسان نقول يعني حذاء، وكان هذا الحذاء يستر مكان الكعبين، يعني مثل ما يسمى الآن بالحذاء مثل الجزمة أو البوط الذي يصل إلى الكعبين، يعني بشرط أن تكون الكعبين من الداخل، عند ذلك يصح المسح. يسأل بعض الجنود هل يمكن أن أمسح على بوط العسكرية؟ بوط العسكرية كله غالبا ما يوجد بوط عسكري إلا لفوق الكعبين بكثير، ومع ذلك قوي جدا وأضعاف مضاعفة من الخف يكون، ولا بأس أن يصلي الإنسان بخالف المجوس، صلوا بنعالكم. فقد يقول بعض الناس ربما يكون يمشي الإنسان في الطريق وفي الطريق، المهم إذا رفعه ولم يجد نجاسة فيه وبل فركه في التراب عند ذلك يستطيع أن يصلي به، وهذا تيسير على الأمة. كذلك كثير من الناس الذين يعملون في أعمال شاقة ربما يعني من الصعب عليهم غسل الرجلين، فلو غسل رجليه صباحا ولبس حذاء طويلا عند ذلك ومسح عليه فيستطيع ما دام في عمله أن يمسح، والمسح بعد أول حدث يكون ولمدة 24 ساعة للمقيم. أما للمسافر طبعا غالبا الناس لا تنام بأحذيتها، إلا يحدث لمن هذا المسافرين، ترى الجنود أحيانا متهيئون يعني حتى بكل شيء، ببوط ينام ببوط الجيش ومستعد أن يكون وراء سلاحه خلال دقيقة. نعم هذا لو فعل هذا لمدة 3 أيام جائز، وربما أيضا ربما يأتي الحدث بعد 12 بعد 15 ساعة، يعني ربما يشمل اليوم الرابع أيضا بذلك الأمر. بوط الرياضة أيضا مثل، لكن ليس أي بوط، يعني بدنا نريد نكرر مسألة البوط الذي يمكن أن يكون ساقه ساترا للكعبة. قد يقول بعض الناس يا أخي يوجد الثقوب التي موجودة عند الشواطات هذه، نقول ألا يوجد لسان في الداخل؟ في لسان، هذا يسمى اللسان، عندما يجمع هذا مع هذا ويشد معنى ذلك لا يوجد مكان لنفوذ الماء من هذا المكان. ولا نعني بنفوذ الماء يعني أن الإنسان ينقعه في الماء، لا، معنى ذلك لو وجد مطر خفيف فهل يشعر بدخول الماء؟ مثلا لو بخينا يتبخى بخة الكوة مثلا، عند ذلك هل يشعر في داخلي يعني دخل الماء إلى رجله؟ طبعا من هذه الأمور كلها لا يدخل شيئا من هذا الأمر. فكل الأحداث ممكنة إلا الحدث الأكبر الذي يحتاج إلى غسل، نقول لا بد من خلع الخفين. وفي حديث صفوان بن عسال بالعين المهملة وتشديد السين ما يقتضي جوازه عن حدث الغائط وعن النوم أيضا ومنعه من الجنابة ولو كان تيمم. يعني الآن إذا صار في حدث يعني يحتاج الآن إلى خلع ولبس، يخلع ويتيمم ثم بعد ذلك لو أراد أن يلبس عند ذلك. على كل حال هو لو تيمم وما خلع فإنما لا يحتاج إلى الإحناء. جواز المسح يحتاج إلى أن يلبس من بعد طهره. إذا كان يتيمم لا يوجد تيمم في الأرجل، يعني لو بقي لابس. يعني يسأل سؤال جميل جدا، سؤال على الشكل التالي: هذا الإنسان كان في صحراء مثلا، وبعد أن كان في صحراء كان يلبس رخ، فأحدث حدثا أكبر، وبعد أن حدث حدثا أكبر لا يوجد ماء، ماذا فعل؟ تيمم عن الغسل. طيب بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، انتهى التيمم. الآن هل يضطر؟ ما في حاجة لا للخلع ولا لللبس. الآن نعتبره غير لابس خفين بالأصل. إذا صار وقت من أجل الصلاة ودخل وقت الظهر وقت العصر يحتاج إلى تيمم لكل فريضة، فيتيمم أيضا ضربة للوجه وضربة لليدين، فلا يحتاج إلى شيء للخفين. فلا يعني نزع ولبس هكذا فقط شكلا، لا لا يحتاج إلى هذا. لكن الآن لو جاء الماء وحضر الماء، عند ذلك نقول الآن بطل الغسل. ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى غسل، فيحتاج إلى نزعين، وبعد ذلك يغتسل ثم يلبسهما على طهارة كاملة، ثم بعد ذلك إذا أراد المسح يمسح بعدها. الأصل لا، ليس فيه تثليث. الأصل فيه لأن التثليث فيه مما يؤدي إلى اهترائه، يعني ولذلك يعني محافظة على مال المسلم اكتفينا. وأصل المسح أيضا يكون من الأعلى، وقد ورد يعني عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، فهو يكفي فقط أن يأتي بخطوط هكذا على ظاهره تماما، فلا يكفي الأسفل ولا الأحرف، بل لابد من الأعلى فقط. نعم. لو شق هذا مثلا شده بشرج، يعني مثلا بخيط وانشرام، بعد ذلك خيطه وحط له رعى مثلا لو كان جلد أيا كان، لا يضر هذا لبسه مرة ثانية، ولا يضر أن يكون يعني شرط أن يكون مثل الحذاء مفصل. يعني عندنا حتى لو كان الإنسان يلبس شيئا ملفوفا بحيث يكون ساترا، يعني لفينا له مثلا بعض الأشياء، أما الجورب فلا يصح عندنا بحال من الأحوال. وإن كان يطلق في الحديث فهذا ليس هو الذي نلبسه، فيطلق على في بعض الأحاديث على يعني ما كان يلبس من شيء لا يعني يتصف بهذه الصفات، فهذه الصفات مختلفة عن الجورب الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وربما اليوم توسع بعض الناس، يعني خاصة من بعض أتباع ابن تيمية وابن قيم الجوزية في ذلك، فتوسعوا في هذا أكثر من الطائل فيه، وتكلموا كلاما طويلا حول هذا الأمر. لكن ما عهدناه من مشايخنا، أنا أنقل فتوى لأنه كل دائما نأخذ، علمنا علماؤنا أن نأخذ الفتوى من أهله، لأن نأخذ نحن نقرأ من كتاب وبعد ذلك نفسر. يقول لنا أنه أول ما خرجت الجوارب، وكان هنا في دمشق أربع مفتين في المذاهب الأربعة، يعني حدثني الشيخ صادق رحمة الله عليه عن شيخنا الشيخ حسن أنه أخرج مرة جورب ساتان سميد وعرضه على المفاتي الأربعة، فقال: هل يصلح هذا أن يمسح عليه؟ وكان في مفتي الشافعية ومفتي الأحناف ومفتي المالكية ومفتي الحنابلة، فالأربعة قالوا لا يصح المسح عليه. ولذلك لا أدري، أنا أنقل نقلا عن المفاتي الأربعة، لا أنقل من كتاب ولا، لكن ما أعرفه دائما الفتوى التي تصدر مني تصدر فقط في مذهب الإمام الشافعي. يعني والأصل إذا عرف الإنسان بمذهب ألا يتعده، فإذا أطلق معنى ذلك يتكلم عن الشافعية فقط، أي إذا أطلق الشافعي يتكلم عن الشافعي، وإذا أراد شافعي أن يتكلم عن مذهب آخر فعليه أن يبين النقل، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. بعد ذلك جاء الباب الذي بعده، باب في المذي وغيره. الحديث الثاني والعشرون من الكتاب، وهو الحديث الأول في هذا الباب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. طبعا كل إنسان قد يخرج منه طبعا من مخرج البول عدة أشياء، كل خارج بشكل عام ينقض الوضوء إلا عند الإمام الشافعي إلا المني، فإنه ينقض أعظم من الوضوء. ماذا ينقض؟ الغسل. لكن المني طاهر، وإن قالوا لا ينقض الغسل لكن ما استفدنا من هذا، يعني من بقائه على وضوئه وسلب الحدث الأكبر عنه ما استفدنا شيئا، إلا أننا لو اغتسلنا وقلنا بوجوب الوضوء فهو متوضئ إن لم يمس ذكره. فهذا كل خارج معتاد أو غير معتاد، يعني لو خرجت حصى من القبل ماذا نقول له؟ بطل الوضوء. إذا خرج المني بطل الغسل. وسائر وكل شيء يخرج إلا المني ماذا يفعل؟ دم، قيح، بول، يعني أي شيء، جسم صلب كيفما كان عندنا يبطل الوضوء. طبعا أحيانا الإنسان يلاعب زوجته، يداعبها، يخرج منه مادة بدون انتشار وبدون تدفق، يعني والله سبحانه وتعالى وصف المني من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، هذا وصفه. أيضا يعرف المني بأوصافه، فإذا كان غير المني فأحيانا إما أن يأتي المادة التي تخرج من ذكر الإنسان إما بعد مداعبة أو ثوران شهوة، وبعد ذلك حبس هذه الشهوة فتخرج هذه المادة بعد كسل في العضو، وإما أن يكون شيء آخر إذا حمل شيئا ثقيلا وهو لا يعتاد ذلك، فبعد البول رأى أن شيئا مادة بيضاء تخرج من القبل. كلاه كل هذه الأشياء فيها الوضوء، لكن أحيانا يتحير الإنسان ما بين أمرين، هل هذا مني أم مذي أم ودي، ما هذا؟ فنقول إذا حكمت عليه بالمني معنى ذلك هو طاهر وعليك الغسل، وإذا حكمت طبعا بالاجتهاد هذا كله حكم التشهي، وإذا حكمت عليه بأنه مذي ودي إلى غير ذلك ماذا نقول؟ تحكم بنجاسته، وهذا يترتب عليه غسل المكان ويترتب عليه غسل الثوب الذي أصابه والوضوء فقط. فسيدنا علي كان يقول: كنت رجلا مذاء، ومعنى هذا أنني أشعر بهذه المادة فكنت أغتسل. ولكثرة الغسل الذي كان قال، وطبعا كانوا في مكة، مكة يعني كما قيل فيها لا حر ولا قر ولا، يعني بينما في المدينة المنورة جو المدينة يشبه جو بلادنا هنا، ففي البرد برد. ولذلك يعني إذا قام من أجل قيام الليل من أجل يغتسل فهذا شيء طويل، فماذا قال؟ فتشقق ظهري في بعض الروايات لكثرة البرد، فاستحييت أن أسأل رسول الله لماذا؟ قال لمكان ابنته، عمي يعني صحيح هو النبي اللهم صل عليه لكن هو والد زوجتي، لمكان ابنته مني. ماذا فعل؟ هذا أدب أحيانا الإنسان إما أن يرسل عنه سائلا، لكن ينبغي أن يكون هذا متقنا للسؤال، وإما بدل أن يكون هذا السائل في هذه الحالة يحتال الإنسان وليس في ذلك عيب، يعني رجل حدث معه كيت وكيت، فما الجواب؟ سئلت عن هذه المسألة فما الجواب؟ قد تكون المسألة له، يعني أحسن من أن يأتي، خاصة في المسائل التي تتعلق يعني بعلاقة الإنسان بزوجته، فلا يأتي والله أنا ما حكم لو فعلت هذا، لا، لو سألني سائل، بالفعل قد يكون سأله سائل ولا يشك فيه، وبذلك يكون الأدب في السؤال. قال فأرسلت المقداد بن الأسود، استحييت أن أسأل لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. انظر، هذا طريق آخر نستطيع أن نفهمه من حديث سيدنا علي كرم الله وجهه. نعم. قال: المذي مفتوح الميم ساكن الذال المعجمة مخفف الياء، مذي، هذا هو المشهور فيه. وقيل فيه لغة أخرى وهي كسر الذال وتشديد الياء، مذي، وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند الإنعاض. وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء هي صيغة مبالغة على زنة فعال، يعني نحن إذا قال الإنسان عن نفسه ضارب فهذا اسم فاعل، لكن إذا بيضرب بيضرب بيضرب ماذا نقول عنه؟ ضراب. إذا بيأكل أكل مثلا آكله، إذا كثير أما مثلا العسل فأنا أكال، يعني كثير الأكل. نعم، لذلك عندما قال كنت رجلا مذاء يعني كثير هذا الفعل. من المذي يقال مذى يمذي وأمذى يمذي، وفي الحديث فوائد، أحدها استعمال الأدب ومحاسن العادات في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، والحياء تغير وانكسار يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به أو يذم عليه، كذا قيل في تعريفه. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها لا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولذلك هذه المواجهة التي تكون، قال: فاستحييت، نعم، أو استحيت، يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. إن شاء الله لا نريد أن نطيل عليكم، الفوائد نبدأ فيها من أول فائدة في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.